وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها فيها عين جارية ونزعنا ومزقناهم كل ممزق وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها الله اكبر اهل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اهل العقدة فصبر جميل والله المستعان اهل العقدة مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء اهل العقدة ولينصرن الله من ينصره اهل العقدة وتشتكي إلى الله والله يسمع اهل العقدة إن ربي لسميع الدعاء اهل العقدة أحصنت فرجها اهل العقدة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اهل العقدة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وبالحق نزل اهل العقدة مزقناهم كل ممزق اهل العقدة قطعناهم اهل العقدة الله أكبر اهل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد اخرج منها مذءوما مدحورا وتشتكي إلى الله والله يسمع ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قد أوتيت سؤلك يا موسى ادعوني أستجب لكم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عابده إنا كفيناك

وسيرت الجبال فكانت سرابا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا وتخر الجبال هدا ولكن الله سأل سلام عليكم طبتم سلام عليكم طيبتم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فانسلخ فالله خير حافظا وسلام عليه والسلام عليه يا نار كوني بردا وسلاما سلام عليكم بما صبرتم وإذا مرضت فهو يشفيه ولكن الله سلم وأخرجت الأرض أثقالها وسلام عليه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة والسلام علي اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم لقدا الله اكبر لقدا اهل لقدا نقضت غزلها اهل لقدا اهل لقدا اقذفي اهل لقدا اهل لقدا قطعناهم اهل لقدا مزقنا اهل لقدا ونزعنا ما في صدورهم اهل لقدا وألف بين قلوبهم اهل لقدا وألف بين قلوبهم اهل لقدا اقذفي اهل لقدا واخرجت الارض اثقالها اهل لقدا واخرجت الارض اثقالها اهل لقدا اقذفي اهل لقدا نقضت غزلها اهل لقدا اقذفي اهل لقدا الآن خفف الله عنكم اهل لقدا أولئك عنها مبعدون اهل لقدا أولئك عنها مبعدون اهل لقدا فانسلخ منها اهل لقدا الله اكبر اهل لقدا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اخرج منها. فانسلخ منها اخرج منها. ونزعنا واخرجت الارض اثقالها. وربك فكبر. الآن خفف الله عنكم

وكبره تكبيرا بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه

الله بعد عسر يسر. وما صاحبكم بمجنون. وما ترفيقي إلا بالله. وبطل ما كانوا يعملون. مزقناهم قطعناهم

واحلوا العقد كلها كلها.